روحوله واسألوه قولوله فكروه واديكوا سمعتوا مني يا ريت لو تسمعوه واسألوه فكروا واديكوا سمعتوا مني يا ريت لو تسمعوه شوفوا الحقيقة فين ومين اللي ابتدى آخرة صبر السنين أسمع من ده وده مين يرضى بكده أسمع من ده وده مين يرضى بكده أسمع من ده وده روحوا له واسألوه قولوا له فكروه أديكوا سمعتوا مني ليت لو تسمعوا في عينيا وكلامي أوله ويجيب اللوم عليا والحق يبدله عينه لسه في عينيا وكلامي أوله ويجيب اللوم عليا والحق يبدله ويخلي الناس تلومني غلطان وبيتهمني واحترت فيه ولا اعرف اخو من اوله عينه لسه في عينيا وكلامي اوله والحق يبدله ويخلي الناس تلومني غلطان وبيتهمني واحترت فيه ولا اعرف اخره من اول شوفوا الحقيقه فين ومين اللي ابتدى اخرة صبر السنين اسمع من ده وده طب مين يرضى بكده اسمع من ده وده اسمع من ده وده روحوا له واسألوه فكروا اديكوا سمعتوا مني يا ريت لو تسمعوا اسأله تاني حاولوا تستفسروا هتقولوا قلبي جاني من غير ما تفكروا أكيد هتغلطوني وتحاولوا ترجعوني علشان كدبوا ظالم ولا حاجة تغيروا حاولوا تستفسروا من غير ما تفكروا أكيد هتغلطوني وتحاولوا ترجعوني علشان كذاب وظالم ولا حاجة تغير شوفوا الحقيقة فين مين اللي ابتدى